صلاتكم أي صلاتكم وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال رحمه الله تعالى الشعبة 21 الصلوات الخمس. الله جل وعلا فرض على هذه الأمة 5 صلوات في كل يوم وليلة في 24 ساعة، ووقت لها أوقاتا معينة. الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل تفاصيل ذلك. أوجب الله جل وعلا هذه الصلاة إيجابا مؤكدا بأنواع التأكيدات. فهذه الآية قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لها نظائر كثيرة، بل كل ما جاء في القرآن بالأمر بالصلاة يأمر بالإقامة، والإقامة غير الفعل، إقامتها أن يأتي بها الإنسان على الوجه الشرعي، الوجه الذي شرعه الله جل وعلا. وإلا لو صلى مجرد صلاة لا يقال إنه أقامها. فإقامة الشيء أن يؤتى به كاملا تاما، وإلا يكون غير مقام. وهذا من معاني التعبير بهذا اللفظ أقيموا الصلاة، يعني حيث أمرتم بها بشروطها وواجباتها وما يلزم لها. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا فعل الصلاة بالإيمان، تأتي بعد ذكر الإيمان ثم يقرن بها الزكاة. وهذا يدل على ارتباط هذه الأمور، أن من كان مؤمنا فإن إيمانه يدعوه إلى فعل الصلاة، والصلاة أيضا من الطاعات التي تدعو إلى فعل الواجبات مثل أداء الحقوق التي تلزمه. لهذا جاءت الأحاديث أن من لا صلاة له لا دين له، وأن آخر ما يفقد من هذه الأمة من أمر دينها الصلاة. فإذا فقدت الصلاة فمعنى ذلك أنه ليس عند الإنسان شيء من دينه. ومع الأسف نرى كثيرا من المسلمين يتساهلون في الصلاة، إما بأن تترك بالكلية أو يترك بعضها أو تؤخر عن أوقاتها. وقد قال الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فتوعد بالويل للمصلين. فكيف الذين لا يصلون ولكنه أخبر أنهم عن صلاتهم ساهون، يسهون عن أدائها في أوقاتها حتى يخرج الوقت أو غير ذلك من الأمور التي تكون ضياعا له. في الآية الأخرى يقول جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال جماعة من المفسرين إن غي اسم واد في جهنم عظيم العذاب، فالذي يضيع صلاته متوعد بأن يلقى ويحبس في ذلك الوادي. ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وإضاعة الصلاة إما أن يكون إضاعتها جملة، وإما إضاعة بعض شروطها وأجزائها، لهذا يتعين على المرء أن يتعلم أمور صلاته وأن يأتي بها حتى يخرج من العهدة. لحديث أنه أول ما يحاسب المرء أمور دينه عن الصلاة، فإن صلحت صلاته نظر في سائر عمله وإلا لم يلتفت إليه. في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو قال أشرك. ولهذا جاء عن السلف أن الصحابة يرون من ترك الصلاة أنه كافر خارج من الدين، فالذي لا يصلي ليس له من الدين شيء نصيب إذا مات على ذلك، نسأل الله العافية، إذا مات تاركا للصلاة ليس له في الدين الإسلامي نصيب. وإذا كان قد تركها في وقت من الأوقات تساهلا وكسلا ثم هداه الله جل وعلا ورجع إلى ربه وأناب، فالله يتوب على من تاب. والتائب من الذنب مثل الذي ليس عليه ذنب، تائب من الذنب كمن لا ذنب له. والصحيح من أقوال العلماء أن الذي يترك الصلاة عمدا أنه لا قضاء لها، لا يفيد قضاؤها، أكبر من أن تقضى، وليس لها كفارة، وإنما كفارتها التوبة، أن يتوب الإنسان ويستعتب ربه ويرجع ويكثر من النوافل، من فعل النوافل، لعل ذلك يسدد عنه الفرائض، كما جاء في الأثر في الحديث أنه إذا حسب الإنسان ونظر في صلاته ورؤي أنه قد نقصها، إن الله جل وعلا يقول: انظروا هل لعبدي من نوافل فتكمل بها الفرائض. وهذا ليس لكل أحد، هذا يكون لبعض الناس الذين يقبلهم الله جل وعلا يتوب عليه. العبد ما لم يعاين، يعني ما لم يرى الملائكة الذين يقبضون روحه، لأن كل إنسان سوف تأتيه رسل الله جل وعلا وهو يشاهدهم من بين الحاضرين، وفي هذه الحال قد أيس من الحياة، قطع أمله منها، ولهذا لا تقبل توبته. وفي اللفظ الآخر، في الحديث الآخر، تقبل توبة التائب ما لم يغرغر، والغرغرة هي أن تصل الروح إلى الحلقوم، يعني تخرج. إن كان معه حياة ومعه عقل، عقله معه، ولكن إذا أيس الإنسان من الحياة دنيا فإنه يضطر إلى الإذعان وإلى الانقياد والتسليم، وهذا لا ينفع. الاضطرار إلى التسليم والانقياد والإذعان اضطرارا لا يفيد، وإنما يفيد التسليم والانقياد عندما يكون المرء عن اختياره وبقدرته واستطاعته، يستطيع أن يفعل ويستطيع أن يترك، هذا هو الذي ينفع. ولكن هذا من نعم الله جل وعلا، من نعم الله على هذه الأمة كونه جل وعلا فتح باب التوبة لكل تائب مهما كان الذنب. وإلا فالصلاة، ترك الصلاة من أعظم الذنوب، ومع ذلك يتوب الله جل وعلا على من تاب وأناب ورجع وأقبل على صلاته نادما على ما حصل منه وجازما على أنه لا يعود وآسفا أنه فرط منه ذلك. وهذه شروط التوبة، أن الإنسان مثلا يقلع عن الذنب، يتركه، يفارقه الذي كان الذي يتوب منه، هذا واحد. الشرط الثاني أن يندم يأسف كيف وقع في هذا، يود أنه ما وقع فيه، يوده أنه لم يفعل ذلك، فهو متأسف على ما فرط منه. الأمر الثالث أن يعزم عزما لا تردد فيه بأنه لا يعود إلى مثل هذا الذنب. فإن مثلا غلبته نفسه وهواه والشيطان ووقع مرة أخرى في الذنب، فإنه أيضا أمامه الطريق واسع والباب مفتوح، أيضا يرجع يتوب ولا يقول إني تبت ورجعت فلا فائدة، لأن هذا الذي يزينه الشيطان لكثير من الناس، ما في فائدة من التوبة، أن تبت ورجعت مرة ثانية فإذا التوبة ما فيها فائدة. ولكن يحرص الإنسان على أنه لا يلقى ربه وهو مصر على ذنب، بل يستعتب ربه ويطلب منه العتبة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا أنه قال في حديث ذكره: أذنب عبدي ذنبا فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي، قال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب يغفر الذنب ويأخذ به فغفرت له، ثم أذنب ذنبا فقال: أي رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، يقول الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره قد غفرت له. وهكذا كلما فعل ورجع إلى الله يغفر الله جل وعلا له ذنبه. الشيطان فهو يأتي للإنسان ويزين له أنه لا فائدة في الرجوع مرة أخرى والعمل مرة أخرى، وهذا يكون من جراء الجهل، الجهل بالله جل وعلا وبدينه. وفي الصحيح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان في من كان قبلكم رجل مسرف على نفسه قتل 99 نفسا ثم ندم فذهب يسأل هل له من توبة، سأل عن أعلم الناس فدل على رجل عالم فسأل هل لي من توبة فإني قتلت 99 نفسا، فقال: لا، لا توبة لك، الذي يقتل نفسا واحدة كأنما قتل الناس جميعا، كيف بالذي قتل 100 نفس إلا واحد. عند ذلك قتله وكمل به 100، ما دام لا توبة له إذن يقتله، فقتله. ثم عاد على نفسه باللوم مرة ثانية لما أراد الله جل وعلا به خير، فذهب يسأل فدل على رجل عالم، جاء إليه وسأله هل لي من توبة فإني قتلت 100 نفس، قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك رجل من أهل بلد سوء، هذا البلد الذي أنت فيه أهله يعملون المعاصي ولا يعونون على الطاعة، هاجر، اذهب إلى البلد الفلاني فإن أهله أهل خير. فذهب إلى ذلك البلد مهاجرا صادقا تائبا راجعا إلى الله، وفي أثناء الطريق أدركه الموت قبل أن يصل، جاءته الملائكة، ملائكة الرحمة، لتقبض روحه لأنه جاء تائبا راجعا إلى الله، وملائكة العذاب لتقبض روحه لأنه مسرف. فاختصموا عنده أيهما يتولاه، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. بعث الله جل وعلا إليهم ملكا ليكون حكما بينهم، فقال لهم الملك الذي يحكم بينهم: قيسوا المسافة بينه وبين البلدين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. فوجدوه أقرب إلى بلد الخير بشبر أو ذراع، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله أوحى إلى البلد الطيب أن تقاربي عند القياس، وإلى ذلك البلد أن تباعدي. وفي رواية أنه حتى لما أدركه الموت وسقط جعل ينوء بصدره يريد أن يذهب إلى البلد الطيب وهو لا يستطيع لما في قلبه من الصدق والإقبال على الله جل وعلا. والمقصود بذلك أن الله جل وعلا يقبل توبة العبد مهما كانت ذنوبه، حتى وإن كان مشركا. الشرك أعظم من قتل النفس، الشرك بالله جل وعلا أعظم من قتل النفس، ومع ذلك إذا تاب المشرك قبل موته فإن الله يتوب عليه ويقبله. في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم يجد راحلته عليها متاعه وشرابه في أرض مهلكة بعد أن طلبها فأيس منها، ثم رجع ووضع رأسه تحت شجرة ليموت ينتظر الموت، بينما هو كذلك إذ راحلته قائمة على رأسه، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، شدة الفرح أخطأ. فهذا الفرح ماذا يتصور الإنسان؟ هل فيه فرح فوق هذا في الحياة الدنيا؟ ما في فرح، يعني بعد ما أيس من الحياة جاءته بغتة، جاءته الحياة بغتة، فإن فرحه فرح عظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من هذا الذي وجد راحلته بعدما أيس منها وأيقن بالموت. وهذا ليس لأن الله جل وعلا بحاجة إلينا، ليس بحاجة إلى توبة التائب، ليس بحاجة إلى عباده، ولكن كرمه وجوده يدعوه إلى ذلك. الكرم، سعة الكرم والجود، أن يفرح بأن يتفضل على عبده الفضل العظيم. فالذي مثلا يرتكب نواهي الله ومن أعظمها الصلاة، كونه يتركها معناه أنه يرد الخير بيده، يرد الخير الواصل إليه بيده، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. في أحد يقال له ادخل الجنة ويأبى؟ نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أبى أن يدخل الجنة. فالجنة لها ثمن ولها مقدمات ووسائل لا بد أن يعملها الإنسان، كما أن النار كذلك. سبقا ذكرنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لهذا لا بد للإنسان من الصبر، صبر على الطاعة وصبر على ترك المعصية وصبر على أقدار الله جل وعلا. وإذا لم يكن الإنسان عنده صبر سوف يضطرب سوف يتعثر كثيرا وربما هلك في أول عذرة يعذره. المقصود أن الصلاة أمرها عظيم، ولهذا رتب عليها الجزاء الفضل، وهذه الشعب التي تقدمت ليست سوى، بعضها أعظم من بعض، فليست إقامة الصلاة كمثلا الكلمة الطيبة التي تقدمها لأخيك أو لغيره. الكلمة الطيبة النصيحة إذا أبديتها هي من الإيمان، بل لا يمكن أن تكون مثل ما ذكره في الحديث صلى الله عليه وسلم، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني إزالة الشوكة التي في طريق المارة. إذا أزلت الشوكة أو الحجر يكون هذا من شعب الإيمان. أليس هذا مثل إقامة الصلاة وأداء الزكاة أو قول لا إله إلا الله؟ فهذه تتفاوت تفاوت عظيم، وإن كانت كلها شعب من شعب الإيمان. ثم إن إقامة الصلاة من إقامتها أن يأتي بها الإنسان جماعة، في جماعة المسلمين حيث ينادى لها كما سيأتي. نعم. وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الموقوت هو المحدد الذي له أول وآخر، يعني أنها فرض كتاب، يعني مكتوبة عليه في وقت موقت. ولهذا لا تقبل صلاة الليل في النهار، ولا تقبل صلاة النهار في الليل، كما في وصية أبي بكر رضي الله عنه لعمر يقول: واعلم أن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وله عمل في النهار لا يقبله في الليل. ومعلوم أن عمل النهار هو صلاة الظهر وصلاة العصر، وأما عمل الليل فهو صلاة المغرب والعشاء والفجر، وإن كانت الفجر في عداد صلاة النهار، ولكنها وقتها محدد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس فقد فات وقتها، إلا على من نام أو نسي. من نام عن صلاة أو نسيها فإن وقتها في حقه إذا ذكرها إذا كان ناسيا، وإذا استيقظ إذا كان نائما. ولكن ليس النوم الذي يقصد، يعني يقصد متعمدا أنه ينام عن الصلاة، وإنما ينام فوات حرص، وهو إما ليس عنده من يوقظه من الوسائل أو الناس، أو أنه غلبه النوم فما استيقظ. أما إنسان يتعمد النوم وقت الصلاة، يسهر طوال الليل، فإذا جاء وقت الصلاة نام ولا يبالي، فهذا لا يقال إن وقت الصلاة إذا استيقظ، لأنه نام عن الصلاة عمدا، فهو مثل الذي أخرها عمدا. وهكذا صلاة العصر، كثير من الناس إذا أتى من العمل، إذا جاء من عمله وأكل الطعام نام، وصلاة العصر قريبة، إما قد دخل الوقت أو قريب من دخول الوقت، فيتعمل ذلك، ربما لا يقوم إلا بعد غروب الشمس ولا يبالي. مثل هذا لا يدخل في هذا الحديث لأنه تركها عمدا. المقصود أن قول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أنه محددا له حد. ولهذا جاء في الحديث أن جبريل عليه السلام لما فرضت الصلاة ليلة المعراج، وهذا مما يدل على عظم شأن الصلاة أنها فرضت من فوق سبع سماوات، عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم لتفرض عليه الصلاة، ما ذكر أنه فرض عليه في معراجه إلا الصلاة فقط، فإنه أسري به أولا من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به، والعروج هو الصعود إلى الفوق إلى العلو، فذهب حتى اخترق السماوات السبع كلها بروحه وجسده صلوات الله وسلامه عليه صحبة جبريل، ذهب به أصبح يستفتح له كل سماء يأتي إليه، فإذا استفتح السماء وسئل من، يقول جبريل، يقول من معك، يقول محمد، يقال أقد أرسل، يقول نعم أرسل. المقصود أنه لما علا على السماء السابعة ووصل إلى سدرة المنتهى فرض الله جل وعلا عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة، وكان مر على موسى عليه السلام السماء السابعة أو السادسة على خلاف على اختلاف في الروايات، في صحيح البخاري أنه في السماء السابعة بفضل تكليم الله إياه، لأنه خصه جل وعلا بالكلام بدون واسطة بين الرسل، لما جاء إليه سأله ماذا فرض الله عليك، قال 50 صلاة، قال أرجع فاسأل ربك التخفيف فإني بلوت بني إسرائيل على أقل من ذلك بكثير فما استطاعوا، وأمتك ضعيفة أجسامهم ضعيفة عقولهم، ارجع فاسأل الله التخفيف، خفف الله جل وعلا عنه، فلم يزل بين رب العزة جل وعلا وبين موسى، موسى يأمره بمراجعة الله والله يخفف عنه 50 حتى صارت 5 صلوات في اليوم والليلة، ومع ذلك لم يقتنع موسى عليه السلام، بل كرر عليه وأمره بالرجوع، ارجع واسأل الله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم قد استحييت من ربي كثرة ما سألته، فكلمه الله حائليه جل وعلا أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في الكتاب 50، هي في الكتاب 50 وهي عليهم 5، الحسنة بعشر أمثالها، فهذا يدلنا على عظم الصلاة فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة، ثم نزل جبريل عليه السلام في كل وقت من أوقات الصلاة في اليوم الأول، فأمه في أول الوقت الصلوات 5، وفي اليوم الثاني جاء في آخر الوقت، ثم قال له الصلاة ما بين هذين الوقتين، إذن الأوقات مكتوبة علينا من عند الله جل وعلا مفروضة وألزمنا بها، ولهذا اتفق العلماء على أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، ولا تصح الصلاة قبل دخول الوقت بحال من الأحوال. فالمقصود أن من السنن التي فرضها علينا رسولنا صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة جماعة، أن نقيمها في الجماعة ولا نتهاون بها، ومع ذلك فإن فضل الجماعة كما سيأتي فضل كبير، وقد جاء قول الله جل وعلا في القرآن وصلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمقصود بالقرآن هنا صلاة الفجر، وقد استنبطت الصلوات من القرآن أوقاتها عدة مواضع. جاء أن السبب في هذا أن الملائكة تحضر صلاة الفجر كما أنها تحضر صلاة العصر، ولهذا جاء في حديث جرير لعبد الله البجلي، الحديث الذي يقول العلماء إنه تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة بدر. يقول فيه: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والمقصود بهاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر، فهما من آكد الصلوات جماعة. فيقول العلماء على هذا إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك إشارة إلى أن من حافظ على هاتين الصلاتين جماعة أنه يجزى بذلك النظر إلى وجه الله جل وعلا. إن استطعتم بعدما ذكر الرؤيا أنكم ترون ربكم قال هذا القول: إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. ومن الأشياء التي جاءت النصوص بها مؤكدة لهاتين الصلاتين جماعة أن الملائكة الذين يهبطون من السماء ليحفظوا علينا أعمالنا يحصوها ويسجلوها، والذين يكونون معنا قبل هؤلاء يجتمعون في هاتين الصلاتين. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. يعني ملائكة يبيتون معنا من ينزلون العصر والناس في الصلاة، ويهبطون بعدما تؤدى صلاة الفجر يحضرونها معنا. فإذا عرجوا إلى الله جل وعلا يسأله: كيف تركتم عبادي؟ وهو أعلم جل وعلا، يسأل وهو لا يخفى عليه شيء، لا من تقلباتنا ولا مما يجيش في صدورنا من الأفكار ولا مما سوف يأتي ما نفكر به، فإنه يعلم السر وأخفى جل وعلا. والعلماء: السر هو ما صار في نفسك، هاجس صار في نفسك ولم تطلع عليه أحدا، وأما أخفى منه فهو الذي لم يحدث أنه سوف يحدث بكذا وكذا في وقت كذا وكذا. وعلى كل، الله جل وعلا يسألهم: ماذا تركتم عبادي؟ فيقولون: آتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. لماذا يسأل ربنا جل وعلا؟ حتى يظهر فضلنا عند الذين لا يعلمون حالنا من الملائكة. إذا سمعوا هذا القول: أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون، كأنهم يتصوروا أن جل أوقاتهم صلاة، فيستغفرون لنا ويسألون الله جل وعلا لنا، لأن من كان مطيعا لله فإنهم يحبونه أكثر ويسألون له أكثر، وهذا أيضا من فضل الله جل وعلا. ولكن المصيبة إذا كان الإنسان نائم ماذا تقول ملائكته؟ تقول: يا ربي ترجعته وهو نائم وتركته وهو نائم. يعني معناه أنه معرض عن الله وعن أوامره، فهذه مصيبة في الحقيقة، كونه ينام عن صلاة الفجر وصلاة العصر. وإن كان بقية الصلوات أيضا مهم، ولكن الله جل وعلا يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ثبت في الصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ذكر في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل بالحرب بحربهم يوم الأحزاب حتى غربت الشمس، فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم نارا، ملأ الله عليهم قبورهم نارا، فنص على أنها صلاة العصر صلاة الوسطى. وكذلك في صحيح مسلم عن عائشة أنها أمرت كاتبا يكتب لها مصحفا، قالت إذا بلغت هذه الآية فأخبرني، حافظوا على الصلوات. فلما بلغها أخبرها فقالت اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وقالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوها كذلك. ولكن هذا يكون تفسيرا، يعني ليس هذا من القرآن تلاوة، هذا من التفسير. وهي رضي الله عنها ظنت أنها من التلاوة، كما حدث مثل هذا لبعض الصحابة. المقصود أن الصلوات أمرها مهم جدا، فينبغي بل يتعين على الإنسان أن يحافظ عليها وعلى أدائها في الجماعة، والمحافظة عليها وإقامتها يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى تفطن، يعتني منذ يقوم للوضوء إحضار النية والإخلاص وطرد الشيطان عنه، يجتهد بأن لا يشغله في عبادته المهمة، ثم يجتهد بأن يحضر قلبه وأن يتدبر ما يقول. فإذا اتجه إلى الله جل وعلا مستقبلا القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر، رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين الله جل وعلا، وقول الله أكبر ينبغي له أن يستشعر أنه ليس في الكون أكبر من الله، فلا يلتفت قلبه إلى غير الله جل وعلا، فإنه أكبر من كل شيء. وهكذا يفكر في كل فعل وفي كل قول يفعله أو يقوله من الصلاة حتى يخرج منها. فإذا كان بهذه المثابة بهذه المنزلة فإن الصلاة تكون قرة عين له، فإذا مثلا لو منع منها لمات، ما يستطيع أن يترك الصلاة. ثم إنه يتعين على المسلم هذا الأمر، ليس الأمر يعني الحضور الكامل، فإنه لا يستطيعه إلا قلة من الناس، ولكن يتعين عليه المحافظة على الصلوات، سواء كان صحيحا أو مريضا، مسافرا أو مقيما، في عمله أو فارغا، فإنه ليس هناك شيء يمنع أداء الصلاة أبدا، حتى المرض إذا كان مريض. وللأسف كثير من المرضى إذا ألقي في المستشفى وإلا في بيته يترك الصلاة، يقول ما أستطيع أصلي ولا أستطيع أتوضأ، وهذا خطر عظيم. الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، إذا ما استطاع أن يتوضأ يتيمم، استعمل تراب بدل الماء، وإذا لم يستطع أن يصلي قائما يصلي جالسا، وإذا لم يستطع أن يصلي جالس يصلي على جنبه، يشير برأسه أو بعينه، فإن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال ما دام عقل الإنسان موجود، عقله موجود فإنها لا تسقط، ولكن الله يخفف عن المريض. أما شغل كونه في مصنعه أو في مكتبه ويتعلل بذلك عن أداء الصلاة فهذا أمره ليس سهلا. الصلاة لا يجوز أن تكون أمور الدنيا كلها بأكملها مانعة من أدائها. ولحديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: وحدثني بهن، ولو استزدته لزادني. هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، مما استدل به القائلين بأن ترك الصلاة كفر، سواء كان تركها عمدا عن علم أو كان كسلا وتهاونا، ولكن إذا كان عمدا فإن كان مثلا جحدا لوجوبها فهذا بالإجماع، إجماع العلماء أنه كافر، وهذا لا يخص الصلاة فقط، بل كل ما ثبت من الدين وجحد جحده الإنسان عالما به وعرف بذلك وأصر على جحوده فإنه يكون كافرا بالإجماع، إجماع العلماء. ولكن الصلاة لها خصوصية في هذا، ولهذا نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله الكفر أو الشرك هذا شك من الراوي، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر، أو قال بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة، يعني أنه إذا تركها يكون إما كافرا أو مشركا، ومعلوم أن الكافر لا ينفك عن الشرك، الكافر لا ينفك عن الشرك، وإن كان الشرك أخص من الكفر، ولكنه يكون ملازما له غالبا، وإن كان قد يتصور وجود كفر بلا شرك، لكن الغالب أنه لا ينفك عنه. فإذا المعنى واحد لا يختلف. المقصود أن هذا من الأدلة على أن ترك الصلاة كفر، ومنها كذلك قول الله جل وعلا: فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، بعدما أمر بقتاله. وفي الآية الأخرى: فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعل الغاية في ترك سبيلهم يعني ترك قتالهم أداء الصلاة، قيام الصلاة أن يصلوا وأن يؤدوا الزكاة. والزكاة لأنها أمر ظاهر يبذلونه لابد أن يكون متعدي، أما الصلاة فهي تكون بأفعالهم بفعل الإنسان ببدنه، فهي لها خصوصية غير فعل الزكاة. والمقصود أن هذا فرد من أفراد كثيرة استدل بها العلماء على أن ترك الصلاة كفر بالله جل وعلا، كفر أكبر وليس كفر نعمة كما يقوله كثير من الناس. أما قوله في حديث ابن مسعود أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، أو قال أحب إلى الله، فقال الصلاة لوقتها، فمعنى لوقتها يدل على أنه أول الوقت، لوقتها يعني عندما يدخل الوقت يصليها، واللام يقولونها تدل على ذلك قوله لوقتها، لما إذا قال في وقتها فإنها تكون واقعة في سائر الوقت، لهذا صار التعبير باللام في هذا الحديث. وأول الوقت هو الذي كان يحافظ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في أمور تعرض له، يعني وإذا عرضت الأمور فالأمر يكون على حسب المصلح، ولكن الصلاة لا تؤخر عن وقتها بحال من الأحوال مهما كان الإنسان، حتى في حالة القتال إذا كان مثلا المسلمون يقاتلون الكفار، حالة القتال الذي فيه التلاحم بين الفريقين، فإنه يجب عليه من يصلوا، فإن استطاعوا أن يصلوا جماعة لكان ما فيه قتال وإنما فيه مصافة ومقابلة، كل فريق مقابل الآخر يوشك